في صوت؟ اوكي. والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. الله يبارك فيكم. خلونا نبدأ الساعة 7 تماما، هلا 7:10، فحاولوا تكونوا قبل 7 لنبدأ 7. قل إن نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك عملان اختياريان، والمحيا والممات عملان اضطراريان، وكلها ملك لله وخلق له. وقال أيضا: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذه مكتوبة عندكم، ما كتبتوها؟ وقال أيضا، طيب لكان اكتبوا. وقال أيضا: وقال يعني وقال تعالى أيضا: قال أتعبدون ما تنحتون. ما تنحتون، نحت والله، والله خلقكم وما تعملون. معناه الله خلقكم وخلق أعمالكم، والله خلقكم وما وخلق أعمالكم. الآية واضحة صريحة في أن الله تعالى خالق كل شيء، لا أحد غير الله يخلق شيئا. المعتزلة يقولون المعتزلة يقولون والله خلقكم وما تعملون، ما هنا اسم موصول، وما ما هنا اسم موصول. المعتزلة فيكون المعنى بزعمهم أن الله خلق الخشب. الخشب يعني الذي يصنعون منه الأصنام التي يعبدونها. فيكون المعنى بزعمهم أن الله خلق الخشب الذي تنحتون منه الأصنام. وليس عملكم، يعني بعبارة أخرى المعتزلة يفسرون هذه الآية وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. بيقولوا وما تعملون يعني وخلق ما تعملون، بيقولوا وما تعملون المراد به الخشب الذي تصنعون منه الأصنام، ليس المراد به حركة أيديكم. مش حركة إيدك يا مشرك أنت وعم تساوي الصنم، وليس اكتساباتك، إنما وما تعملون هنا يعني خلق الله الخشب. أما عملك حركة يدك بزعمهم فهي بخلقك أنت خلقتها، هكذا يقول المعتزلة. وقال أهل السنة ما مصدرية تسبك بالكاف مع ما بعدها، تسبك مع ما بعدها بمصدر. تدمج فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم، أحصل الفرق بين قول أهل السنة وبين قول المعتزلة. المعتزلة لأنهم يقولون العبد يخلق أفعال نفسه، فقالوا المراد بالآية وما تعملون والله خلقكم وما تعملون، المراد بالآية وبما وما تعملون الخشب اللي صنعتوا منه الأصنام، أما حركة أيديكم معالجتكم للخشب هذا بخلقكم أنتم، هيك يقولوا المعتزلة. أهل السنة بيقولوا لا، وما تعملون يعني حركتكم واكتساباتكم بخلق الله، العبد ليس له إلا الكسب، أما الخلق فهو لله وحده. شو يعني الكسب؟ شو يعني الكسب؟ يعني ما تعلق من خير أو شر. الكسب هو توجيه العبد قصده نحو العمل، توجيه العبد قصده نحو العمل. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال البيهقي، اكتبوا، قال البيهقي في القضاء والقدر، قضاء والقدر اسم كتاب للبيهقي، عند ذكر هذه الآية شو قال البيهقي؟ الآن نبدأ بسرد كلامه. قال وما يعمله ابن آدم وما يعمله ابن آدم ليس هو الصنم، وإنما هو حركاتنا هو حركاته يعني حركات ابن آدم واكتساباته. وقد حكم يعني الله حكم الله وقد حكم بأنه خلقنا وخلق ما نعمله وهو حركاتنا واكتساباتنا. انتهى كلام البيهقي. قال الأشعري رحمه الله، من الأشعري؟ أبو الحسن. قال الأشعري رحمه الله في اللمع: اللمع اسم الكتاب. وليس يجوز أن يعملوا الخشب في الحقيقة وليس يجوز أن يعملوا الخشب في الحقيقة. واو ألف، لأن الخشب موجود قبل ذلك، الشجر موجود، الخشب موجود، هم أخذوا هذا الخشب الذي خلقه الله تعالى فعملوا بحركاتهم واكتساباتهم ما كان بعد ذلك صنما، فعملهم هو الحركات التي عملوها، عمل ابن آدم هو الحركات التي عملها والاكتسابات التي اكتسبها، يعني ما وجه قصده إليه، هذا عمل ابن آدم. وهذا الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا العمل الذي هو حركاتنا واكتساباتنا مخلوق لله تعالى. المعتزلة قالوا: لا، المراد هون وما تعملون يعني الخشب، أما حركاتنا واكتساباتنا فهي بخلقنا. الأشعري أهل السنة ينقضون على المعتزلة قولهم، لك لا، حركاتنا واكتساباتنا هذه عملنا، أما الخشب فهو موجود من قبل، فليس من عملنا، الخشب ليس من عملنا. فالمراد بالآية: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق حركاتكم وسكناتكم واكتساباتكم. فالعبد ليس له من الخلق شيء، ليس له إلا الكسب. شو يعني الكسب؟ أن يوجه توجيه العبد قصده نحو العمل والله يخلقه، وهذا القصد مخلوق لله. قصد العبد الله خلقه، اكتساب العبد الله خلقه القصد يختلف عن النية؟ لا، ما هذا هو القصد. النية معناها القصد، النية معناها القصد. وليس يجوز أن يعملوا الخشب في الحقيقة، فلم يجوز أن يكون الله تعالى، فلم يجوز أن يكون الله تعالى رجع بقوله خلقكم وما تعملون، فلم يجز أن يكون الله تعالى رجع بقوله، رجع هنا مش معناه تراجع، معناه رد قوله إلى معنى كذا، أراد بقوله كذا. فلم يجز أن يكون الله تعالى رجع بقوله خلقكم وما تعملون إليها، إليها يعني إلى الأصنام، أي إلى الأصنام. أي إلى الأصنام. بحل بس أخلص العبارة. ووجب أن يرجع إلى الأعمال، هنوضحها شوي نبسط على قد ما فيه. هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من إيش مصنوعة؟ من الخشب. الخشب موجود قبل أن يوجه هؤلاء مقاصدهم للفعل، الخشب موجود. فما بصح، لا يجوز أن يكون المراد بقوله وما تعملون الخشب، لأن الخشب ليس من عملهم. شو هو عملهم؟ الحركة إيدهم، هذا النحت حركة يدهم واكتساباتهم اللي هو توجيه قصدهم نحو العمل. هذا معنى وما تعملون، مش الخشب، لأن الخشب موجود. وضحت؟ رجع يعني رد قوله إلى معنى كذا. الفعل هنا وما تعملون معناه القصد ومعناه الحركات، قصد العبد وحركاته، مش معناه الخشب أو الصنم. كما رجع بقوله قلنا ووجب أن يرجع إلى الأعمال، كما رجع بقوله يعني بقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون إلى الأعمال. يعني كمان الآية جزاء بما كانوا يعملون، يعملون يعني إيش؟ أفعالهم اللي هي حركاتهم واكتساباتهم. انتهى. على السطر. وقال في الاعتقاد، وقال يعني البيهقي، الاعتقاد في الاعتقاد يعني في كتاب الاعتقاد له. نعم. وقال يعني البيهقي في الاعتقاد أي في كتاب الاعتقاد في باب القول في خلق الأفعال، في باب عنده باب القول في خلق الأفعال، في باب القول في خلق الأفعال. شو قال البيهقي؟ قال ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان. الأعيان شو يعني الأعيان؟ الأجسام. الأجسام أنت أكثر ولا حركتك أو عملك أكثر من حيث العدد؟ أنت واحد، أفعالك كثيرة، وعلى ذلك فقس سائر البشر وسائر البهائم والجن والملائكة، فأفعالهم من حيث العدد أكبر من ذواتهم من أعيانهم. معلوم هذا الأمر أن الأفعال أكثر من الأعيان، ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان. فلو كان الله خالق الأعيان، نحن شو بدنا نقول؟ أن الله خالق الأعيان والأفعال، هذا معتقد أهل السنة، الله خالق كل شيء. فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالق الأفعال، يعني على كما يزعم المعتزلة، لكان خلق الناس أكثر من خلقه. يعني على زعم المعتزلة يصير ما يخلقه الناس بزعمهم أكثر مما خلقه الله. لكان خلق الناس أكثر من خلقه، ولكانوا أتم قوة منه. وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه. الله تعالى تمدح نفسه في القرآن بأنه خالق كل شيء. فلو كان كما يقول المعتزلة هو خالق الأعيان فقط والناس يخلقون الأفعال، لكان ما يخلقه الناس أكثر مما خلقه الله، وبالتالي لكانوا هم أولى بالمدح من الله لأنهم خلقوا أكثر مما خلق بزعم المعتزلة. إذا كان الله مدح نفسه في القرآن بأنه خالق، بأنه الخالق، فلما يأتي المعتزل ويقول الناس يخلقون أفعالهم والأفعال أكثر من الأعيان، فصار الناس أولى أنه يمدحوا أنهم خالقين لأن ما خلقوه بزعم المعتزلة أكثر مما خلقه الله. ولكانوا أتم قوة منه، يعني على زعم المعتزلة، وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه. ولأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، قالوا وعليكم السلام. أنا بالدرس، احكيني بعدين. تسمعون بالإمام الباقلاني، أبي الطيب الباقلاني، من أئمة الأشاعرة. مرة قال له معتزلي قطف تفاحة عن الشجرة، قال هذا فعلي أنا خلقته. قال القطف، قال له الخالق لا يمانعه أحد، فإذا كنت أنت خلقت هذا الفعل فأعد التفاحة كما كانت. أعدها كما كانت. هذا كم من الأذكياء من الفطناء جدا الباقلاني. حكيت لكم مرة قصته لما ملك الروم طلب من الخليفة أن يرسل إليه أحد العلماء، فأرسل إليه الباقلاني، فذاك الخليفة الملك الكافر أراد تحقيره، فصنع له باب يقال له باب خوخة قصير، بحيث إذا أراد أن يدخل على الملك يدخل وهو منحني الرأس مطأطئ الرأس. ففطن لذلك الباقلاني فاستدار ودخل بقفاه على الملك. قلنا ولأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل. فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل. نعم انتهى. طيب في الكتاب، فالأعيان كلها من الذرة وهي أصغر حجم نراه منفصلا عن غيره بالعين المجردة، أصغر حجم نستطيع أن نراه بالعين المجردة، أصغر حجم إذا كان منفصلا عن غيره، نعم، يسمى الذرة. الكتاب، وهي الهباء الذي يظهر عند دخول نور الشمس من الكوة أو الكوة، اثنين صح، الكوة والكوة. الكوة هي الثقبة التي تكون في الحائط، فتحة. أو ما كان أصغر منها، أي ما كان أصغر من الذرة، إلى العرش الذي هو أكبر مخلوقات الله تعالى من حيث الحجم. من حيث الحجم العرش هو أكبر المخلوقات. ما خلق الله تعالى مخلوقا أكبر حجما من العرش، هي بخلق الله، يعني كل هذا بخلق الله. وكذلك الأعمال الظاهرة من كل حركة للعباد والسكون، والأعمال الباطنة، الأعمال الظاهرة مثل حركات الإنسان أو سكونه، هذا عمل ظاهر، إن تحرك ظاهر أنه يتحرك، إن سكن ظاهر أنه ساكن، فهذه أعمال ظاهرة، هذه بخلق الله. وكذلك الأعمال الباطنة بخلق الله، مثل شو العمل الباطن؟ كالنية، من يطلع منا على نوايا غيره؟ والأعمال الباطنة من النوايا جمع نية، وهي العزم، العزم معناه التصميم المؤكد الذي ليس فيه تردد، هذا معنى النية. النية معناها العزم، العزم، ومعنى العزم التصميم المؤكد الذي ليس فيه تردد. إذا واحد عزم على فعل معصية ما عملها، لكن عزم على فعلها، صمم تصميما مؤكدا، يكتب عليه ذنب، وذنب الفعل ذنب العزم. والخواطر جمع خاطر، وهو ما يرد على القلب بلا إرادة، فهو أي الحادث الداخل في الوجود بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله، لا خلقته طبيعة، وهي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام كالنار طبيعتها الإحراق. الأجرام يعني الأحجام، الأجسام، هذه الأجسام لها صفات، صفات هذه الأجسام تسمى طبيعة. النار من صفتها إيش؟ الإحراق، فطبيعتها الإحراق. لما نقول النار طبيعتها الإحراق، معناه النار صفتها الإحراق. وهذه الحوادث لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء. ليه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء؟ لأنه لا إرادة لها، ولا مشيئة لها، ولا اختيار لها. الخالق لا بد أن يكون مريدا، شائيا، مختارا. لو لم يكن مختارا شو بيكون؟ مرغم، مكره، مغلوب. فلا بد أن يكون مختارا. بالنسبة للعدل، كل العدل هو التصميم المعرفي. نعم. هو بيقول لك أو أنا سمعت إنه أنا واحد عزم على المعصية. نعم. تكتب عليه معصية بالعزم. ولو لم يفعلها. ولو لم يفعلها عليه معصية العزم. عليه معصية العزم. نعم، عليه ذنب العزم. في قول إنه ما. بس خلينا بال. لأنه أنا بعرف إنه واحد بده يصير وراح ليصير بمعصية وبالطريقة يا رأي ورجل. كان إيه كان هذا هذه الخطى أليس يكتب عليه فيها ذنب؟ وزن الرجلين الخطى. بعد ما حصل فعل الزنا الحقيقي، لكن أليس مشى فكتب عليه ذنب؟ فنطلع من مشى شخص قاعد أليس عزم مش نوى عزم أن يؤذي صاحبه، صمم تصميما مؤكدا على فعل ذنب، لما عزم كتب عليه ذنب العزم. لا يعتبر عزم بعد لا لا لا هذا كلامك انت، هذا كلامك انت. لا، اذا كان حصل منه تصميم مؤكد هذا اسمه عزم. اذا غير يعني اذا مثلا واحد لا لا احيانا واحد بده يعمل معصيه بده يشرب خمر، صمم تصميما مؤكدا على شرب الخمر، راح على الدكاني طلع ضرب ايده عجبته ما لقى معه مصاري، وهذاك ما بيعطيها ببلاش، ما شرب خمر، يقول ما لي معصية العزم. لا لي معصية العزم هذا المقبول عقلا، ولكن واحد في حد خمر وعدد انه يشرب وبطل غير رأيه قال ما خاف الله. لحظة قبل ما يبطل كان حاصل عنده عزم ولا كان حاصل عنده هم؟ هذا اللي نحن نمنعه. إذا أنا ما إن كان حاصل عنده عزم تم بالعمل. لا، إذا كان حاصل عنده عزم يعني تصميم مؤكد فعليه ذنب بهذا العزم. إن كان لحاصل عنده هم يعني تردد بين أفعل ولا أفعل مع غلبة أفعل على لا أفعل، لا يكتب عليه ذنب إن لم يفعل هذا الفعل. الهم لا يكتب فيه ذنب عليه، العزم يكتب فيه عزم. عزم التصميم مؤكد. بس أخرجتوني عن الموضوع معلش، لأن هاي مسألة هم. طب خلينا نبحثها بعض الدرس. غير رأيه، غير كتب عليه ثواب معصية العزم وكواد انه ما شرب خمر. ليش تركوا؟ ليش ما شرب خمر؟ يا خاف الله رب العالمين. له له ثواب بهذا. نعم. معصي خلينا معصي. في قول انه العزم انه معصية بس في قول. ولا خلقته علة وهي ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه. هذا تعريف العلة، ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل حركة الإصبع الذي فيه خاتم. حركة الإصبع هذه علة لحركة الخاتم. لابس خاتم بإصبعك، حركت إصبعك، بحركة إصبعك شو صار؟ تحرك الخاتم. فحركة إصبعك علة لحركة الخاتم. هذا تعريف العلة. يعني العلة شيء إذا وجد شيء شيء إذا وجد وجد شيء آخر. الإصبع إذا تحرك تحرك الخاتم، إذا حصلت الحركة في الإصبع تحرك الخاتم. فحركة الإصبع علة لحركة الخاتم. الله تعالى هو الذي خلق هذا العالم، لا طبيعة خلقت العالم ولا علة خلقت العالم. ليش عم نقول هيك؟ حنعرف بعدين. يعني لذلك لا يسمى الله تعالى علة وجود العالم، لا يسمى الله تعالى علة. من سمى الله علة كفر. والعلة أيضا مثل ما بنعرف تأتي بمعنى آخر هو المرض، المعلول يعني الذي أصيب بعلة مريض. طب العلة شيء إذا وجد وجد شيء آخر. وإذا عدم عدم الآخر. إذا حركت إصبعك اللي بصير خاتم بيتحرك الخاتم، إذا ثبتت إصبعك شو بصير الخاتم؟ يثبت، ما بيتحرك الخاتم. فبتكون حركة الإصبع هي علة حركة الخاتم. مثل هذا يقال له علة. هذه العلة كلام الناس فيها مختلف. الأهل السنة يقولون فيها شيء، الفلاسفة يقولون فيها شيء آخر مناقض لكلام أهل السنة، والمعتزلة كمان عندهم كلام فيها. ما حكتبكن يا شما يعني بهالاسم لا، لكن يوجد حزب التحرير عقيدتهم عقيدة الاعتزال، يقولون العبد يخلق فعله. جماعة تقي الدين النبهاني بعد عايش هذا؟ لا، كان جارنا براس النبع قبل ما أولد، يعني كان جار أهلي وعنده أولاد موزعهم. هذا أنت والي ما بعرف شو، أنه هو الخليفة يعني بزعمه، وموزع أولاده، أنت والي المنطقة الفلانية البسطة مثلا، أنت والي البسطة، وأنت والي طريق جديدة، وأنت ايه شوية تاني حيجيب الخراج. بعض الولاد ولا هلأ آخر ما علمت أنه ما يزعمه حزب التحرير أنه الخليفة موجود ببريطانيا عند أليزابيث. مقر الخلافي بزعمون بريطانيا لندن. شو كنت بدي أقول؟ أحد رؤساء الوزراء السابقين في لبنان رشيد الصلح، تسمعوا فيه، الذي كان ليس بالطويل، هو قابله مرة لتقييد نبهني. هو أخبر الشيخ نزارا رحمه الله، قابل رشيد الصلح، أخبر الشيخ نزارا رحمه الله، رآه خارجا من البنك البريطاني وحامل شنطة سامسونايت فيها مال. قال له شو هيدا يا شيخ تقي الدين بقيك عند البنك البريطاني؟ قال له جئت فعرضت عليهم الإسلام فأبوا فأخذت منهم الجزية. قبض قبض. زي يعرض الإسلام على البنك البريطاني بلبنان، ما قبلوا منه، أخذ جزية. مثل شو اسمه هذا اللي تبع الجماعة، زهير العبيدي، ايام البوسنة والهرسك، ذكر القصة. قال حامل كم مليون دولار؟ بيقول 10 مليون دولار حامضهم سامسونايت وراح يعطيهم لجماعة البوسنة بيدي، انه ما واحد حامل 10 مليون راح يوزعهم اعاشة. قال اشطيون الكرواتيين ضربوه، يعني واحد طرق مشوار من بيروت للبوسنة والهرسك ما يوزع 10 مليون دولار حاملهم بيده، وكم شو الكروات وقشطيهم وضربوا. على مين؟ على مين؟ كان هذا كان يشتغل بشركة الكهرباء، كان يسرق أسلاك النحاسية ويبيعها، زهير العبيدي اللي دخل البرلمان تحت مسمى نائب عما يسمى الجماعة الإسلامية في بيروت ب92. وأخوه بقولوا له الشيخ خضر العبيدي، اجت وحدي لعنده مكتبه كمان قريب لبيت الشيخ نزار، اجت وحدي لعنده بدأت أسلم، يعني جايبة واحد زوجها أو شيء بدأت أسلم، عطاها كتب، قال له روح فضيهن وبعدين تعي لأعملك امتحان بدل ما أقول لهم تقيب الشهادتين، قال له روح احفظي الكتب تعملك امتحان. خضر العبيدي سبحان الله. نقف هنا بس أنا كفي العبارة بالمتن. بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي. دخوله دخول إيش؟ عن شو عم نحكي بالأصل؟ دخول إيش في الوجود؟ الحادث. الحادث ما قلنا من الذرة إلى العرش مخلوق لله تعالى، فكل حادث دخل في الوجود دخوله بالوجود في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى في سورة الفرقان وخلق كل شيء، وخلق كل شيء. كان بدنا يوم امبارح بالدرس على كله. وخلق كل شيء على كله، كان بدنا الشباب بالدرس امبارح. كل على ايش بدي اللفظ؟ شو من الفاظ ايش؟ اذا قلت جميعا وخلق جميع الاشياء، جميع شو لفظ بدل على ايش؟ على العموم، على العموم. وكل مثله لفظ يدل لفظة تدل على العموم. وخلق كل شيء، شيء شو يعني شيء؟ الشيء ما الله، الشيء في اللغة معناه الموجود. الله خلق كل موجود سبق وجوده عدم، كل موجود سبق وجوده عدم وجد بإيجاد الله تعالى. أي أحدثه من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى أي الإبراز من العدم إلى الوجود لغير الله. قال الله تعالى في سورة فاطر: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: العبد يخلق فعله لاختيارية، فكفرهم المسلمون على ذلك. حكينا هالموضوع قبل يعني هلا كنا عم نحكي عنه. وقد قال أبو حفص عمر النسفي رحمه الله تعالى، النسفي عمر، في النسفيون كثر، فقال عمر النسفي لنعرف عن أي نسفي عم يحكي. عمر النسفي صاحب العقيدة المشهورة، العقيدة النسفية. في النسفي المفسر، صاحب تفسير النسفي، يعني مشان هيك ذكر اسمه، المراد من ذكر اسمه حتى يعرف أي عن أي نسفي، لكن هم مشهورين بالنسفيين. يعني قال الإمام النسفي وقال فلان النسفي، فصاحب التفسير غير صاحب العقائد النسفية. يعني نسبة من نسبة إلى بلد. وقد قال أبو حفص عمر النسفي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور العقيدة النسفية ما معناه: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب وهو فعل العبد بالحجر، شو يعني بالحجر؟ يعني بواسطة الحجر، وهو فعل العبد بالحجر. إن رميت حجرا على زجاج شو بيصير بالإزاز؟ هذا هو يا بينكسر يا ما بينكسر. إذا أوصت أواص شو بيصير فيه للإزاز؟ هذا هو. قد يحصل منهم كسار وقد لا يحصل. فهذا الانكسار الذي يحصل في الزجاج، الانكسار هو بخلق الله تعالى، تحريك العبد يده بالرمي بخلق الله تعالى، يعني فعل العبد تحريكه يده برمي الحجر بخلق الله تعالى، يده بخلق الله تعالى، الحجر بخلق الله تعالى، اندفاع الحجر بخلق الله تعالى، يعني الضرب والكسر والاندفاع بخلقه. هذا هو. فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، عم نحكيه في حال كسره لأنه قد لا ينكسر، فالضرب اللي هو فعل العبد بالحجر أي بواسطة الحجر، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل، والكسر يعني الذي حصل في الزجاج، وهو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر، والانكسار بتطلع بتقول هذا إزاز شو مكسور، يعني في انكسار، والانكسار وهو الأثر الحاصل في الزجاج من تشقق وتناثر، هذه القطع الصغيرة ونحو ذلك، بخلق الله تعالى لا بخلق العبد. فهون انتبهوا للعبارة: فليس للعبد من فعله هذا إلا الكسب. شو يعني الكسب؟ توجيه العبد قصده نحو العمل، والله يخلقه، وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، يعني يحصل فيه الأثر عند ذلك، يحصل فيه أثر قدرة الله عند ذلك. إذن الكسب هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل مع خلق الله له في هذا العمل، مع بروز العمل من العدم إلى الوجود، يعني مع كون العمل برز من العدم إلى الوجود، لأنه أحيانا العبد قد يوجه قصده وإرادته نحو العمل لكن لا يعمله، ما بيحصل، فلا يكون مكتسبا للعمل الذي لم يعمله. ليش بنقول فعل العبد الكسب، توجيه العبد قصده نحو العمل؟ طب أحيانا يوجه قصده نحو العمل لكن لا يعمله، فهذا لا يكون مكتسبا للعمل الذي لم يعمله. الله تعالى قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وأما الخلق يعني الإبراز من العدم إلى الوجود، الإحداث من العدم إلى الوجود، فليس لغير الله، فليس لغير الله. هذا معنى كلام النسفي. الشيخ رضي الله عنه أورد في الكتاب معنى كلام النسفي بصياغة بسبك عبارات مبسط، عم بيراعى الشيخ أفهامنا اللي نحن يدوب نحبو في في في سلك طلاب العلم حتى نقدر نفهم. بسط عبارة النسفي، وإلا ما هذا عين كلام النسفي؟ النسفي يقول، بس هيك لتاخذوا فكرة، نص كلامه: وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان، إذا واحد ضربته شو بيصير فيه؟ عنده ألم، هذا الألم اللي بيحصل بعد الضرب. والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان وما أشبهه، كل ذلك مخلوق لله، كل ذلك مخلوق لله. في نسخة تانية للكتاب بيقول فيها: وفي نسخة مخلوق الله، كل ذلك مخلوق الله، أي بخلق الله تعالى، لا صنع للعبد في تخليقه. صفة التخليق لله، صفة التخليق لله، يعني الإبراز من العدم إلى الوجود. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، ما هيك؟ قال الله تعالى. طيب بس لأنه أنا عندي شرح، مش هيك أنا بقفي تكون الشرح. قال الله تعالى في سورة البقرة: لها ما كسبت، أي للنفس جزاء ما كسبته من الخير، أي تنتفع بذلك. وعليها ما اكتسبت، أي وعليها وبال ما اكتسبته من عمل الشر، أي يضرها ذلك. فالعبد إنما يتصف بالكسب لا بالخلق، وهو يحاسب على كسبه، وهو يحاسب على كسبه. نرجع إن شاء الله، لأنه لا درس القادم نكتب الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نحكي عنها بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب نهلل، بارك الله فيك: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.